وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى اتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.